وقال بعض العلماء إن هذا لا يختص برمضان، بل يشمل الربيع الأول وربيع الآخر، ولذلك قالوا الشهور التي أولها الراء شهر ربيع وشهر رمضان، ولا تضيف شهرا للفظ الشهر إلا الذي أوله الراء فدري، فقالوا أوله الراء شهر ربيع الأول والآخر ورمضان، وأضاف بعضهم شهر رجب، وقالوا السبب في ذلك أن يميز الربيع عن الفصل وعن الشهر.